ربي يسوع حررني أنا الأسير، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. بدمه الغفران سلمته قلبي فكان، نلت بدمه الغفران سلمته قلبي فكان، صوت الحبيب يقول لا دينونا بعد الآن، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. جسد القبيح صلبت مع المسيح، فمات جسد القبيح ليحيا ربي فيا ويشفي قلب الجريح، حررني يسوع، حررني من عبودية إبليس، حررني يسوع. بعد خلاصي والإيمان يمكن أعطي مد الآن، بعد خلاصي والإيمان يمكن أعطي مد الآن، حتى أدفو الآثام وأقوم مع الديان، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، حررني ربي يسوع، نلت حياة أبدية، حررني.